طيب هنا مجموعة من الأوراق فيها طلب ذكر شيئا من رحلة العمرة، ليست من عادتي أن أذكر شيئا من هذا، فالحمد لله الذين يعتمرون كثير من إخواننا وأخواتنا ذهابا وإيابا، لكن لا بأس أن أذكر ولو شيئا يسيرا على طلب بعض الإخوة. يسر الله سبحانه وتعالى بالعمرة في هذا الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ذهابنا وإيابنا وجلوسنا ولقاؤنا بمن نلقى من المشايخ، إن كل شيء خلقناه بقدر. حينما يكون الإنسان منفردا وليست عنده مواصلات ولا يعرف العناوين قد يصعب عليه، لكن أراد الله سبحانه وتعالى قبل المغرب ألقى أخا بجوار الحمامات ويقول الإخوة يبحثون عنك، يريدون أن يجلسوا معك بعد المغرب في سطح الحرم، في الحرم المكي في يوم وصولي. قلت لهم ما رأيكم لو أننا نستغل هذا الوقت في زيارة العلماء؟ قالوا هذا شيء حسن، عندهم سيارة. فانطلقنا بعد صلاة المغرب متجهين إلى منزل الشيخ الوالد العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. فهم مثلي ما يعرفون، مع أني زرت الشيخ مرارا وتكرارا لكن لم أحفظ العنوان، سبحان الله. أحيانا بسيارتي أتخبط ساعتين بحثا عن البيت. وشاركني في هذا كثير من الإخوة يقولون فعلا ما أتقن العنوان، الله أعلم ما هو السبب، كثرة الحارات، شوارع متشابهة. فالحمد لله بعد سؤال واتصالات اهتدينا إلى البيت وصلنا قبل العشاء، وقد خيم الهدوء أمام منزل الشيخ رحمه الله، كأننا استشعرنا أنه ليس هناك أحد، ليست هناك سيارات ولا حركة ولا دخول ولا خروج، فآثرنا البقاء حتى يؤذن للعشاء، فإذا خرج الشيخ لقيناه، وعلى حسب التيسير إن كان هناك إن كانت هناك فرصة للقائه، وإلا نكتفي بالسلام عليه. فأذن العشاء وانتظرنا، لأن الشيخ تعرفون أحيانا قد يمر بأزمات صحية قد لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد. فخرج بعد انتظار، فسلمت عليه أنا والإخوة قبل صلاة العشاء، فرحب وقال أين أنتم؟ قلنا منتظرون يا شيخ قبل الأذان. قال الله المستعان، لماذا لم تدقوا الباب؟ فعاتبنا في هذا، قلنا الحمد لله شيئا قدره الله. فصلينا سويا ورجعنا معه إلى البيت، فطلب جزاه الله خير الجلوس، فطلعت معه إلى الدور الثاني، وكانت جلسة طيبة. الشيخ عاكلري سنه حفظه الله تعالى، رأيته منكبا على العلم وعلى الكتابة مع كبر السن ومعاناته من بعض الأمراض، لكن ما شاء الله فيه نشاط الشباب اللهم بارك، وكان مشتغلا بالرد على أحد المبطلين، وطلب مني ألا أذكره حتى يخرج الرد. وذكر لي من أحوال هذا المبطل يعني أمورا، وكان شديدا عليه، وما شاء الله تخللت الجلسة يعني شيء من النصائح في أهمية الرد على أهل البدع والأهواء، وهكذا مسائل علمية. فجزاه الله خيرا، جزا الله خيرا شيخنا ربيعا حفظه الله، فعلا مثال للعلماء العاملين، علم واعتصام ودعوة وحرص ونصح للأمة مع كبر السن، يعني تجده شديدا على أهل البدع والأهواء، وهذه منقبة كما هو معلوم، فتراه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في بيان الباطل وإحقاق الحق ونصرة السنة وقمع البدعة، وفي ذلك عظة للمتعظين وفائدة للمستفيدين. فكانت جلسة طيبة مع الشيخ ربيع حفظه الله، على ما اعتدت أنا شخصيا منه، كلما زرناه حفظه الله تعالى يفتح صدره قبل أن يفتح بيته ويعطينا من وقته الثمين. الحمد لله ما من زيارة وما من يعني حج ولا عمرة إلا وتيسر اللقاء بالشيخ الوالد العلامة ربيع حفظه الله، وهو يحمل في قلبه الحب والاحترام لطلاب العلم ولأبنائه ولمراكز ودور الحديث في اليمن. يعني كثيرا ما يسأل عن أحوال المركز وأحوال الطلاب ويطلب أن أبلغ الجميع السلام هكذا. وهكذا إذا كنا غائبين أسمع من إخواني الزائرين له أنه كثيرا ما يسأل ويبلغ إخوانه وأبناءه السلام، فحفظه الله حقيقة يعني أب، يعتبر أبا للسلفيين الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ثم يسر الله سبحانه وتعالى الذهاب إلى المدينة النبوية، فيسر الله سبحانه وتعالى أيضا بلقاء بعض العلماء في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. من هؤلاء العلماء الذين يسر الله سبحانه وتعالى بلقائهم الشيخ العلامة الوالد عبيد الجابري حفظه الله تعالى. فأيضا الحمد لله وجدت أبا رحيما رفيقا ناصحا حريصا على الخير، متواضعا بتواضع جم، وناصحا لأبنائه بالنصح البليغ. فالحمد لله مجالس العلماء مفيدة، تستفيد منها علما وتأخذ منها يعني الفوائد والعظات، عامرة بالفوائد والمداخلات والنصائح. كانت كلمته وكنا عددا حول أهمية التصفية والتربية، استدل بالآيات والأحاديث ومنهج السلف، وكان لقاء طيبا جدا مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. فعلا والله يا أخوان نستشعر الأبوة من هؤلاء العلماء وخالص النصح والحرص على الخير للآخرين. مع كبر السن أيضا يعني كان حريصا على توجيه النصائح النافعة. من هذه النصائح للحضور ضرورة الاهتمام بالتحصيل والتعلم، والاهتمام أيضا بما بجانب التربية والتصفية. فكان يقول من اهتم بجانب دون آخر فهذا يفسد، لكن اهتمام بالعلم واهتمام بالعقيدة واهتمام بالثبات على السنة واهتمام بالبعد عن أهل البدع والأهواء. وما شاء الله كلمات طيبة ونصائح مفيدة، جزاه عنا خير الجزاء. وهكذا يسر الله سبحانه وتعالى بجلسة في تلك الليلة مع الإخوة، أكثر من طلب الجلوس مع طلاب العلم، فيسر الله لي بجلسة مع إخواننا في استراحة من الاستراحات. وعدت نصيحة الشيخ عبيد أو لخصتها وأضفت عليها وذكرت أمورا أخرى بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة في الاستراحة. ثم يسر الله سبحانه وتعالى بلقاء العلامة الوالد عبد المحسن العباد، وكان السبب في ذلك أن دعيت إلى الغداء لأخي من إخواننا أهل السنة وطلاب العلم، وكان استأجر قريبا في حي الشيخ العباد بجوار منزل الشيخ العباد. كنت أدخل مرارا المدينة النبوية وقد لا يتيسر لنا اللقاء به، فهذه المرة أراد الله سبحانه وتعالى تغدينا أو عند وصولنا قالوا لنا هذا بيت الشيخ العباد، بجوار بيت الدعوة والغداء. قلت أنا ما شاء الله إن شاء الله نعمل خيرا أننا نلقى الشيخ. والله فرصة ثمينة لقاء هؤلاء العلماء الآباء. ففعلا تغدينا وأذن للعصر واتجهت إلى المسجد وإذا بالشيخ قد سبق جالسا على كرسي أنه مقعد. فصليت بجواره مباشرة يسر الله بفرجة ودخلت فيها. لكن هيبة الشيخ بعد الصلاة ما دريت كيف أدخل عليه، تركته يمشي فلحقته في الطريق قبل دخول البيت، سلمت عليه على البوابة، وأناس أيضا حرصوا على السلام عليه. أراد أخا أن يعرف بي عنده فكأن الشيخ لم يسمع فانصرفت بعد ما ظفرت بالسلام عليه. فلما وصلت منزل الأخ الذي دعانا للغداء إذا بالجوال يرن، تفضل الشيخ يدعوك. ما شاء الله، قلت هذه فرصة، الشيخ يدعوك. ورجعت مرة أخرى إلى بيته وأدخلني إلى مكتبته الخاصة، وكان لقاء لأول مرة حقيقة في حياتي أجلس مع الشيخ عن قرب، ووجدت من تواضعه وحسن أخلاقه حفظه الله تعالى الشيء العجيب. يعني هو مهاب الشيخ العباد والشيخ ربيع والشيخ عبيد وهكذا سائر مشايخنا، لكن إذا جلست معهم تجد لينا وتواضعا وأخلاقا ونصحا ومداعبة. فكانت جلسة طيبة، كنت خجلت لأننا طلاب علم قد أحيانا نبخل بأوقاتنا، لكننا قد نكون معذورين أننا لسنا كأولئك العلماء. كنت أقول له يا شيخ قد أخذنا شيئا من وقتك نستأذنك، يقول لا لا لا بأس اجلسوا تفضلوا ابقوا. وهكذا مذاكرة علمية، سألت عن بعض المسائل العلمية من باب الفائدة، سألت عن الترتيب في العشر المبشرين بعد في الستة المبشرين بالجنة بعد الأربعة الخلفاء أيهما يقدم. مسألة مرت بنا قريبا في دروس الحائية، أنا بفارغ الشوق منتظر ماذا سيجيب الشيخ، لأني راجعت المسألة ولم أجد في كلام أهل العلم ذكرا لترتيب بين هؤلاء الستة بعد الخلفاء الأربعة. قلت الشيخ ما شاء الله موسوعة لعله يفيدنا بشيء، فبعد تأمل قال لا أعرف لأهل العلم ترتيبا بين الستة. ما شاء الله على الفائدة التي يعني كنا نعرفها من قبل. فقال لا أعرف، يعني الشيخ ليس مجازفا مثلا يقول كذا أو كذا. بعد تأمل وهكذا قال لا أعرف ترتيبا بينهم في الفضل. وسألت أيضا عن مسائل منها من باب الفائدة، معاملة سألني بعض الإخوة اتصلوا من الإمارات وأنا في هناك في المملكة، يعني يذهب يدفع 5 دراهم إلى مول من المولات، حتى سألت عن المولات فقال جمع ماذا مولات، هذا هو يضحك، قلت له جمع مول، فقال نعم طيب جزاك الله خير، يعني قال هي ولده كان موجودا، قال لعل أموال الجمع أموال، لكن أنا على الذي أخذته من الناس جمع مول مولات. فقال الشيخ يعني هذه المسألة مفيدة دقيقة، يدفع الزبون 5 دراهم كأنه يفتح حسابا، فيشتري فيعملون له خصم 4%، ثم يعطونه نقدا في آخر السنة. مثلا اشترى 10,000، كم يردون له نقدا؟ ها 4%، يعمل له خصم لكن لا يعطون إلا في آخر السنة نقدا. إذا اشترى 4,000 كم يردون له في آخر السنة؟ 400. الشيخ أيضا تأمل فيها حفظه الله، وقال الأفضل تركها لأنه يخشى أن يكون من القرض الذي جر نفعا، يخشى أن يكون من القرض الذي جر نفعا، لأنه يبدأ بخمسة دراهم. قلت له يا شيخ لأجل الخمسة الدراهم؟ قال نعم، كونه يفتح حسابا بخمسة دراهم يخشى أن يكون من هذا، فالأفضل تركه. وفعلا أنا يعني طالب علم حصل عندي إشكال حينما سألني الأخ، قلت له إن شاء الله ننظر في المسألة ونرد لك، فيسر الله في ذلك اليوم نفسه اللقاء بالشيخ العلامة العباد حفظه الله تعالى، فلم يجزم بالتحريم، قال لكن الأفضل الترك لأجل خوف الوقوع في الربا. وأيضا المسائل التي سألته عنها مسألة المرابحة للآمر بالشراء ومناقشة الشروط، فأجاب حفظه الله تعالى بما هو معلوم عند طلاب العلم بالجواز مع مراعاة الشروط من امتلاك السلعة وحيازتها، وأن يكون الطرفان بالخيار. وأيضا من المسائل التي سألت عنها أنه في عروض التجارة هل تقوم السلعة بسعر الشراء أو بسعر يعني بسعر الجملة أو القطاعي، فقال ينظر إلى الأحظى، ما شاء الله هكذا علماؤنا، قال ينظر إلى الأحظى للفقراء والمساكين، يعني على هذا فيكون بإيش؟ بسعر ماذا؟ بسعر القطاعي التجزئة، أحسنت، يعني هذا أحظى للفقراء والمساكين. وهكذا سألت عن بعض المسائل مما يتعلق بكلام الرافضة والخوارج وكذا، فما شاء الله يا أخواني أحال على تفسير ابن كثير، هو طبعا الآن أظنه لا يرى، قد فقد بصره، فيقول هذه المسألة ذكرها ابن كثير عند قوله سبحانه وتعالى، عند قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قال هذه المسألة ذكرها ابن كثير عند هذه الآية، قال كذا وكذا، فبحث أخ بحثا شديدا فلم يجد، لأن كان إذا رجعت إلى التفسير حوالي خمسة أوراق أو ستة عند تفسير هذه الآية الكريمة، فأخذت التفسير وقلبت فيه أيضا لم أجد، ثم مرة أخرى يعني لما كان الشيخ يعني مصرا على وجود هذه الفائدة عند هذه الآية، فوجدت الحمد لله يعني جزءا من هذه الفائدة ليس بكمالها، ولكن نصفا منها في آخر يعني كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية، شاهد أن العلماء هؤلاء يعني تنطبع في أذهانهم الفوائد ويذكرون مواضعها، مع أنه قد فقد بصر حفظه الله، ولكن تعجبت من إصراره فعلا، يعني وإن لم نظفر بالفائدة على ما ذكرها كاملة لكن أصلها موجودا. وهكذا يذكرون بصنيع شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، كانت فيه هذه الميزة، يعني يقول هذه الفائدة مذكورة في الموضع الفلاني، هاتوا الكتاب الفلاني ابحثوا، وهذه الفائدة موجودة في الكتاب الفلاني، وذكر لنا مرة شيخنا مقبل رحمه الله فائدة عن العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، كان آية رحمه الله في الحفظ ومعرفة الرجال والأحاديث ومواضعها، قال شيخنا مرة كنت أبحث عن حديث فتعبت في البحث عنه ولم أجد، فلقي العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، فعلى أي شيء أحال العلامة الأنصاري رحمه الله؟ قال هذا الحديث مذكور بسنده في البداية والنهاية في الفصل الفلاني، انظروا إلى العجب، ما قال إلى سنن الترمذي أو إلى تفسير كذا، لا في البداية والنهاية في الفصل الفلاني. قال شيخنا فرجعت فوجدت هذه الفائدة وجزاه الله خيرا. هكذا العلماء هكذا العلماء. الحقيقة يعني يسر الله سبحانه وتعالى بهذا اللقاء بهؤلاء العلماء الكبار الذين يعتبرون من كبار علماء السنة في هذا العصر، إضافة إلى إخوانهم من العلماء كاللحيدان والفوزان وأيضا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتعرفون مات قريبا، ذهب أعداد كبيرة إلى حضور جنازته. هل بلغكم موته؟ أيوة. ما شاء الله، يعني مصلى العيد يقول الإخوة الذين نزلوا من المدينة ومن مكة ومن سائر أنحاء المملكة لحضور الصلاة عليه، مصلى العيد وهو كبير جدا امتلأ في حضور جنازة الشيخ زيد رحمه الله تعالى، حتى سمع بعض إخواننا من طلاب العلم بعض العوام يقول يا ليتني مكانه، لما رأى تلك الجموع قال يا ليتني مكانه، يعني أنا الذي يصلى علي بدلا عن الشيخ، غبطة بتلكم الجموع الغفيرة. وهكذا الشيخ السحيمي، وهكذا الشيخ الفقيهي، وهكذا مشايخ كثر من الآباء. فالحاصل أنها نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الدعوة المباركة بمثل هؤلاء الآباء الناصحين والعلماء الراسخين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم لنا ذخرا للإسلام والمسلمين. وبارك الله فيكم.